أطاف عليها وحولها الأصنام 360 صنم تحيط بالكعبة، واضطر يصب بالكعبة والأصنام موجودة لأنه ما يقدرش يكسر الأصنام، مجرد الأصنام يكسرها مش يبني الكعبة على قواعد إبراهيم. وبعدين بعد 8 سنين يبقى 8 و13 21 سنة فتح مكة، ودخل إلى مكة فاتحا لأول مرة، وبقي عامان اثنان على اللحظة التي قدرها الله لوفاة رسوله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة، وهو زي ما بقول لك 21 سنة فاتوا فاضل سنتين، أول سنة بعث أبو بكر الصديق أميرا على رحلة الحج. ليه؟ لأن الكعبة كان بيصوب بها ناس عرايا، وكان بيصوب بها الناس يسقفوا ويفطروا، كان بيصوب والأصنام موجودة. فأرسل أبا بكر ليحرم هذا كله، لا يطوف بالبيت بعد ذلك مشرك ولا عريان. وطبعا الأصنام تحطمت، وأول مرة بقى ذهب رسول الله ليحج، أول مرة وآخر مرة، هي حجة وحيدة، حجة الوداع، ولم يحج إلا مرة واحدة. أول مرة راح يحج كان فاضل على وفاته 3 أشهر، وما يعرفش إلا أنه لما ذهب ليحج وجد نفسه ووجد المسلمون معه وأنفسهم أنهم سيطوفون بالكعبة على الوضع الحالي، الوضع غير المختلف. فقال لعائشة: أنا وأنت بقى لو مكان الرسول صلى الله عليه وسلم داخلين دلوقتي 10,000 واحد لمكة، واستطعنا أن نقهر أعداءنا وأن نستقر، وقل جاء الحق وظهر وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وحطم الأصنام والقوة المكتملة، قلت بس اهزم الكعبة وبنيها في يوم واحد نهدمها ونبنيها، 10,000 بني آدم، وكل واحد شال، كل اثنين شالوا طوبق قصاد بعض، يبنوا الكعبة في نص كعبة. إنما هو يعلم أنه دخل على قوم وإن كانوا قد أسلموا ودخلوا في دين الله أفواجا، إلا أنهم ما يزالون بعد حديث عهد بالإسلام، حديث عهد الجاهلية، لسه سايبين كفر قريب. فقال لعائشة يحدثها ورأى طواف الحج قصد الكعبة وهي زي ما هي، وذهب إلى عائشة يقول لها: والله يا عائشة لولا أن قولك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد الإسلام. مع أنه كان يستطيع أن يهدم الكعبة وأن يبنيها ولا يعترضهم وطرد، إذا كان دخل مكة كلها وكسر الأصنام كلها ومنع الكفار كلهم والعراء والعراء كلهم يطافئ ويهدم ويبني، لكن في شيء في دين الله وفي الدعوة الإسلامية وفي خطها وسيرها اسمه الحكمة. فقال لها: أنا أراعي قلوب الناس وإن قهرتهم بظلمهم وانتصرت عليهم، إنما القلوب دي ممكن تهتز، فلولا أنه يمكن لقلوبهم أن تهتز نتيجة أنهم داخلين الإسلام جديد وشايفيني بهدم الكعبة وابنيها تاني، لولا أنك عملت هذا العمل الصواب وأجله وأرجعه من أجل هذه الحكمة اللي جمعت له الناس تحت جناحه. زي ما يقول رسول الله الذي بدأ يضرب بالحجارة وترمى عليه القاذورات والأوتار وانتهى والناس جميعا لا تعامله مجرد الكلام تكلمه، يعني ما فيش واحد يستطيع ان يدعو ان يخاطبه كما يخاطب هؤلاء الناس. اذا يا اخوة هذه الحكمة، ولو حدثتكم عن قصته مع حاطب بن ابي بلتعة ومع ابي سفيان ومع عكرمة ابن ابي جهل، ولو حدثتكم عن قصته مع عبد الله بن ابي بن السلول رأس النفاق وهو يقول: لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه ولكن نقتل صحبته لا صاحبنا، لأدركتم كيف كان هذا النبي يزن الامور بحكمة وعقل لا تغلبه عليه الكفاءة. هو رجل عسكريا كفء ونجح وانتصر، لكن في وقت في عقل في حكمة في تطرق يستطيع المسلم به ان يصل بالامور الى منتهى. إذا كنت قد تحدثت إليكم عن كفاءته وعن خلقه، فلا بد أيضا أن ندرك موفور عقله وحكمته، وأن ندرك كيف كان ذا حكمة وكيف كان ذا عقل. أيها الإخوة، لعلي بذلك